وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا لقاء متجدد مع الفقه الحنفي ومختصر الإمام القدوري، وبداية درسنا من أول كتاب السرقة. وسبق وتكلمنا عن الجنايات وموجب الجنايات، الجناية على النفس وفيها القصاص، وفي القطع الدية، والجناية على العرض وفيه كان حد القذف، وفيه الجناية على العقد وفيه حد الخمر، شرب الخمر، وحد الشرب اللي هو شرب المسكر. فأخر عقوبة، العقوبة اللي هي الخاصة بالاعتداء على المال، لأن المال حفظه مؤخر عن حفظ النفس وعن حفظ العقل وعن حفظ العرض، بل المال وسيلة لحفظ هذه الكليات. المال وسيلة لحفظ النفس ولحفظ العرض ولحفظ العقل. فلما كانت صيانة الأموال مؤخرة عن صيانة النفوس والعقول والأعراض، أخر زاجر ضياعها، زاجر ضياع المال اللي هو المتمثل في عقوبة السرقة وما يتصل بها من عقوبات تعزيرية بسبب الاعتداء على المال. والسرقة لها تعريف في اللغة يعرفه العرب قبل مجيء الشرع وتقعيد وتفريع الفقه. فعند العرب هي أخذ الشيء على سبيل الخفية، أخذ الشيء، الشيء سواء كان هذا الشيء شيء كان شيئا ماديا أم غير مادي. فالمادي معروف، سرقة الأشياء المحسوسة، وغير المادي كاستراق السمعي، يتصنف استراق الصنعة من الصانع، يقعد كده يتلصص يشوفه بيعمل ازاي ويخلي ازاي فيفهمها خفية عنه. السرقات العلمية، الاقتباسات دون الإشارة إلى إلى القائل، فهذا تسمى كل سرقة لغوية. المعنى الاصطلاحي له اتصال بهذا المعنى اللغوي، فعرفها الفقهاء أولا قالوا إن فيه تعريف للسرقة باعتبار الحكم التكليفي، وتعريف باعتبار الأثر المترتب عليها من العقوبة. ماشي يا فراق. فقالوا ان التعريف الاولاني هو ماذا؟ اما الاول فهو اخذ الشيء من الغير على وجه الخفية بغير حق. اخذ الشيء من الغير على وجه الخفية بغير حق، سواء كان هذا الشيء بلغ النصاب او لم يبلغ النصاب. وهذا التعريف يفيد يعني الحرمة، ده تعريف السرقة باعتبارها حرام. أخذ الشيء من الغير بغير حق على سبيل الخفية، فأخذ حق الغير حرام بصرف النظر هل هو تحققت فيه شروط السرقة التي يقام بسببها الحد أم لم تتحقق هذه الشروط. يبقى مطلق أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية بغير حق هذا سرقة. التعريف الثاني اللي هو باعتبار السرقة فعل يوجب العقوبة الحدية، فعرفوها بقولهم أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا أو ما قيمته نصابا ملكا للغير، يعني أخذ البالغ العاقل نصابا ملكا للغير لا شبهة له فيه على وجه الخفية. يبقى التعريف مرة أخرى، أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا، نصاب محرز موصوف بأنه محرز يعني موضوع في حرز محفوظ في حرز محرزا، أو ما قيمته نصاب من أي مال كان ملكا للغير، يعني يكون هذا النصاب المأخوذ مملوك للغير لا شبهة له يعني للآخذ فيه على وجه الخفية. قالوا ان هذا التعريف يشمل السرقة الصغرى والسرقة الكبرى. السرقة الكبرى يقصد بها اللي هو الأخذ مكابرة، اللي هو قطع الطريق، قطع الطريق لأخذ مال، فهذا يسموه السرقة الايه الكبرى. طيب بس هؤلاء يأخذوا مكابرة يعني بالقوة فليس فيه خفية. قالوا لا، هو إنما يأخذها خفية عن أعين الإمام وأعوان الإمام الذين يناط بهم حفظ الطرقات، فهذا سارق من حيث أنه يأخذ ذلك خفية بعيدا عن عين الإمام وأعوان الإمام المناط بهم حفظ الطرقات. طيب الجريمة هذه جريمة الاعتداء على المال بطريق السرقة عقوبتها قطع اليد، عقوبتها قطع اليد. دل على هذه العقوبة القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة. ففي القرآن الكريم يقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما. هذه القراءة طبعا ليست متواترة، فبتعد تفسيرا للمجمل الموجود في اليد. ومن السنة النبوية، وقبل الدليل من السنة النبوية، جزاء السرقة الكبرى في القرآن الكريم أيضا في قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والآيات فيها إجمال، وجاءت السنة وإجماعات الفقهاء واجتهادات المجتهدين ببيان الإجمال، ومن ثم وجد اختلاف في الفروع في فهم هذه الآيات، نتج عنه كل هذه الأحكام والتفريعات الموجودة في باب حد السرقة في كتب الفقه. فالفقهاء حاولوا استنباط الأحكام التي تشير إليها هذه النصوص الشرعية. كذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه سارق فقطعه، فهذا دليل من السنة، وأن الأمة مجمعة على وجوب القطع بالنسبة للسارق، وإن اختلفوا في شروط السارق وفي شروط المسروق منه وفي شروط الشيء المسروق، لكن أجمعوا على وجوب القطع، هذا محل اتفاق بينهم، ولم يختلفوا في أن القطع هو عقوبة السرقة متى تحققت الشروط وانتفت الموانع. ما هي الشروط وما هي الموانع؟ هذا نتعرف عليه من خلال هذه التفصيلات. الحكمة من تشريع حد السرقة هو حفظ المال، حفظ المال من هؤلاء الذين لا يردعهم عقل ولا يمنعهم نقل. بعض الناس تقول له السرقة دي حرام، وأكل المال بها لا يحل، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، وإن الأكل الحرام يمنع إجابة الدعاء، وأكل الحرام يمنع قبول الأعمال، وهكذا. كل هذا لا يصد لا يرضع، وإنما ترضعه العقوبة الدنيوية. فجمع الشرع بين الأمرين، فحذر الناس من السرقة ومن أكل أموال الناس بالباطل في نصوص كثيرة من القرآن والسنة، وأيضا زيادة على ذلك وضع عقوبة دنيوية زاجرة لمن لم ترضعه المواعظ القرآنية، فوضعها جعل هذه العقوبة. الإمام الموصلي صاحب الاختيار يقول: المال محبوب إلى النفوس، تميل إليه الطباع البشرية خصوصا عند الحاجة والضرورة، ومن الناس من لا يرضعه عقل ولا يمنعه نقل، ولا تزجرهم الديانة ولا تردهم المروءة والأمانة، فلولا الزواجر الشرعية من القطع والصلب ونحوهما لبادروا إلى أخذ الأموال مكابرة على وجه المجاهرة أو خفية على وجه الاستصرار، وفيه من الفساد ما لا يخفى. فناسب شروع هذه الزواجر في حق المستسر والمكابر. قال وفي هذا السياق سياق العقوبة على حد السرقة، وأنها قطع اليد، قطع اليد، تثار بعض الشبهات من بعض الناس الذين أقل ما يقال فيهم أنهم لم يدركوا حكمة التشريع الإسلامي. ومنهم من اتهم الإسلام بالعنف بسبب هذه العقوبات وهذه الزواجر، وقال إن هذه العقوبة يعني عقوبة غليظة ولا تتناسب، إذا تناسبت مع عصور القدامى فهي لا تتناسب مع أصحاب عصرنا، ونحو ذلك من الكلام الإنشائي الذي لا يبرهن لصدقه لا تجربة لا في القديم ولا في الحديث. ويعني منذ قرون بعض الناس أيضا أراد أن يلقي شبهة في هذا الجانب، فقال في مجلس أحد القضاة، قال كلام معناه ما بالكم وما بال الإسلام لا ندري هو يجعل اليد رخيصة أم غالية، هل هو يحافظ على الجوارح أم لا يحافظ. وأنشد في ذلك بيتين من الشعر قال فيهما يد بخمسمئة، يد بخمسمئة يعني خمسمئات، بخمسمئة من عسجد يعني من ذهب وديت، يعني قدرنا ديتها بخمسمائة من الذهب يعني خمسمائة دينار، لكنها قطعت في ربع دينار، فكأنه يتعجب يعني لكنها قطعت في ربع ايه دينار. وبعدين يقول تناقض، هو الذي نقل الأبيات الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، يقول إنه أحد الزنادق، يعني يصف القائل هذا بأنه أحد الإيه الزنادق، يقول تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العاري. يعني خلاص احنا هنقبل كده وخلاص ملناش ان احنا نتكلم يعني. فأجابه بعض الفقهاء نثرا وبعضهم أجابه نظما، فقال بعض الفقهاء إنها كانت ثمينة لما كانت أمينة، إنها كانت ثمينة لما كانت أمينة لم تسرق، فلما خانت هانت، فلما خانت هانت. وبعضهم أجابه نظما فقال يد بخمسمئة من عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، بدل ما بالها قطعت في ربع دينار، قال لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها، حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال، فانظر حكمة الباري. فالحكمة ظاهرة في الحكمين، ديتها 500 دينار هذا من باب الحفاظ على الجوارح وأعضاء الآدمي، فرفعنا ديتها. الذي يعتدي على اليد يغرم دية كبيرة، إذا سقط عنه القصاص يغرم دية كبيرة. 500 دينار يعني 2.25 كيلو من الذهب تقريبا. فقال حماية الدم أغلاها، لكي ينزجر الناس عن الاعتداء على الأطراف لا بد أن يعلم أن العقوبة شديدة، لذلك يمتنع ولا يقدم على الجريمة. وأرخصها خيانة المال لما خانت وامتدت إلى مال الغير بغير الحق فصارت رخيصة، تقطع في ربع دينار عند الجمهور وفي 10 دراهم عند الحنفية كما سيأتي تفصيله. أيضا قبل أن ندخل لنص المؤلف، نعلم أن القطع هذا حد، يعني عقوبة حدية، والحدود عقوبات شديدة، فتكون على الجريمة الشديدة. ومن خصائص الحدود أنها حقوق لله عز وجل خالصة، عدا حد القذف ففيه حق لله وحق للآدمي. عقوبة القطع، القطع هذا حق لله سبحانه وتعالى، حتى إن صاحب المال إذا رفع الدعوى وأثبت السرقة ولم يكن ثمة مانع من إقامة الحد، ثم حكم عليه بالحد، فأراد صاحب المال وقال أنا عفوت عنه مثلا أو أنا لا أريد إقامة الحد، هذا ليس من حقه، ليس من حقه. كان من قبل ذلك يمكن، لكن إذا وجب الحد فلا شفاعة ولا تخفيف ولا استبدال، يدفع مال بدل المال، لا لا لا يوجد. هذه من خصائص الحدود. ومن خصائصها أيضا أنها تدرأ بالشبهة، أنها تدرأ بالشبهة، فتدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. فمتى وجدت الشبهة كانت دارئة للحد. ودرء الحد لا يعني نفي الجريمة، كما قلنا ذلك في جريمة الزنا وجريمة الشرب وغيره. نفي الحد لا يعني نفي الجريمة، وإنما نفي الحد يعني منع القطع، لكن يمكن أن تكون هناك عقوبة تعزيرية، نعم، وأحيانا يكون واجب ذلك إذا كان الاعتداء واضح، لكن وجد مانع من موانع إقامة الحد فيضرب الحد وتطبق عقوبة أخرى على من ثبتت عليه الجريمة. حتى قالوا إن يعني ذهب بعض الفقهاء إلى أن اشتراط حضور الشهود حين القطع، يشترط حضور الشهود، حتى إنهم إذا كانوا شهود زور أو بينهم وبينه عداوة ونحو ذلك، فرأوا الموقف ورأوا أن يده ستقطع، ربما أكذب أحدهم نفسه أو غير ذلك فيضرأ الحد، فأرادوا الشهود ليشاهدوا، ربما يضرأ الحد بسبب رجوع أحدهم ونحو ذلك. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جيء إليه أتي إليه بسارق فقال أسرق؟ ما إخاله سرق؟ يعني ما أظنه سرق، ما إخاله سرق؟ فكأنه يلقنه حجته ويحتال لضرء الحد عنه، كما قال لمن جاء مقرا بالزنا لعلك لمست أو قبلت ونحو ذلك. بعد هذه المقدمة يمكن أن ندخل إلى نص المؤلف من خلال مختصره الكتاب. يقول رحمه الله: إذا سرق البالغ العاقل 10 دراهم أو ما قيمته 10 دراهم مضروبة أو غير مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب عليه القطع. إذا سرق البالغ العاقل، يعني يمكن لفظ السرقة اللي هو أخذ المال خفية بالمعنى الأولاني يكون من غير العاقل ومن غير البالغ، من الصبي، هذا لغة صحيح، وأخذ مال بغير حق وهو سرقة صحيح، لكن ليس السرقة التي فيها القطع. فإن كان السارق بالغا عاقلا فهو السارق، لأن غير البالغ وغير العاقل ليسوا من أهل العقوبة، فرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق. إذا سرق 10 دراهم أو ما قيمته 10 دراهم مضروبة، يعني مصنوعة دراهم الفضة، دراهم تكون من الفضة، سواء أكانت الدراهم أو 10 دراهم هذه مصنوعة دراهم أم تبرا، يعني غير مصنوعة، تبر يعني خام، فضة خام غير مصنوعة، فنصاب السرقة على هذا مقداره 10 دراهم من حرز. الحرز يعني الحفظ، والحرز يمكن أن يكون حرز بالمكان أو حرز بالحافظ. فحرز بالمكان مثل أن الإنسان يضع نقوده في جيبه، هذا حرز، فإذا نام وجاء واحد أدخل يده وأخذ فقد أخذها من حرز، بخلاف ما لو نام ووضع المال بجواره فهو لم يأخذه من حرز، هو أخذه من على الأرض. وكذلك لو كان المال في البيت فالبيت حرز للمال، والخزينة حرز للمال وللنقود ونحو ذلك. فيقول: إذا أخذ هذا المقدار من المال سواء كان هو فعلا دراهم أو مالا يساوي 10 دراهم من حرز لا شبهة فيه، من حرز لا شبهة فيه، لا شبهة فيه، يعني لا شبهة للسارق في هذا المال أو في هذا الحرز، وجب عليه القطع. وجب بمعنى لزم عليه عقوبة القطع، لزم عليه القطع، يعني متى ثبتت هذه الجريمة الموصوفة بالسرقة الفقهية التي لها هذه الشروط والموانع يبقى ليس من حق الإمام أن يعفو عنه، لا يملك، ليس من حقه العفو، لأن هذا من حقوق الله الخالصة ولا يملك أحد التنزل عنها. قال: والعبد والحر في القطع سواء. والعبد والحر في القطع سواء، لأن القطع لا يتنصف لا يتجزأ، كما قلنا في الرجم، قلنا في الجلد فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب، لكن في الرجم إذا ثبت زناه يرجم، وكذلك هنا في القطع الحر والعبد في القطع سواء. قال: ويجب القطع بإقراره مرة واحدة أو بشهادة شاهدين. يريد يقول بما يثبت حد السرقة، بما يثبت حد السرقة. الجواب: يثبت بالبينة وبالإقرار، يثبت بالبينة وبالإقرار. أما البينة فشهادة شاهدين، وأما الإقرار فإقراره مرة واحدة يكفي في إثبات السرقة، لأن المقر ليس بمتهم في حق نفسه، المقر ليس بمتهم في حق نفسه، فالإقرار سيد الأدلة. نفهم هذا الكلام شباب؟ واضح؟ الإقرار حجة على المقر، قاصرة عليه. نعم. لكن هب أنه أقر بالسرقة ثم رجع، هل يقبل رجوعه؟ هل يقبل رجوعه؟ يقبل رجوعه في إسقاط الحد، لكن إذا صاحب المال يتمسك بإقراره ويريد ماله يرد ولا لا؟ يجب عليه الضمان هذا المال، لأن من أقر بحق مالي لغيره ثم رجع في إقراره فلا يقبل رجوعه، لا يقبل رجوعه. يمكن يقبل منه المقر له، يقبل الرجوع ويتنازل، لكن لو طالب وقال لا هو أقر بأنه أخذ من مالي كذا وكذا وأنا أريد هذا، يجاب أم يسقط عنه برجوعه في الإقرار؟ يجاب، لأن الإقرار لا الرجوع في الإقرار لا يسقط حقا غيره، فهو لما أقر بالسرقة أوجب على نفسه حقا لله وحقا للمسروق منه، أما حق الله فهو الحد، وأما حق المسروق منه فهو المال، فهو المال. فإذا رجع في إقراره أثر الرجوع في الحد الذي هو حق الله ولم يؤثر في حق العبد. قال: والعبد والحر في القطع سواء، ويجب القطع بإقراره مرة واحدة أو بشهادة شاهدين. مسألة جديدة. قال: وإذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم 10 دراهم قطعا، وإن أصابه أقل من ذلك لم يقطع. يعني إذا اشترك جماعة في أخذ المال خفية وثبت عليهم ذلك ولم توجد موانع من إقامة الحد وأردنا أن نقيم الحد نقول توقف، انظر للمال المسروق، انظر إلى مقداره، هل فيه ما يساوي 10 دراهم مضروبة في عدد السارقين؟ إذا قسم المال على السارقين هل يخص كل واحد منهم 10 دراهم فأكثر أم يقل؟ فإن كان يقل نصيب الواحد عن 10 دراهم سقط الحد عن الجميع، لأن الواحد يكون قد أخذ خفية ما دون النصاب. أما إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصاب اللي هو 10 دراهم فأكثر فيقام الحد على الجميع. يقام الحد على الجميع. قال ولا يقطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام كالخشب والقصب والحشيش والسمك والطير والصيد، وكذلك فيما يسرع إليه الفساد كالفواكه الرطبة واللبن واللحم والبطيخ والفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحصد. هذه الأشياء المذكورة كلها أموال ويحرم أخذها بغير حق، ويسمى آخذها خفية، يسمى سارق من حيث الحرمة، لكن من حيث القطع لا يقطع، لوجود مانع من القطع، وطبعا هذا الكلام اجتهاد الفقهاء واجتهاد معلل، هذا في عصرهم، يمكن أن يتغير، هذا الاجتهاد. فمثلا يقول فيما لا يقطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام كالخشب، يعني إذا واحد عنده شادر خشب وجاء لصوص في ليل الشتاء والناس نيام وجاءوا بسيارة ومعهم مثل الوجه وحملوا هذا وذهبوا به، هل هذا يقال عنه تافه لأنه خشب؟ طبعا لا، هذا غير مقصود ولا يقوله صاحب، لكن هو يقول عندهم قطع خشب أمام البيت كذا أشياء رخيصة وتافها في نظرهم، حتى قال تافها مباحا في دار الإسلام، حتى إنهم قالوا لو أن الخشب صنع أبواب وأثاث ومكتب وكذا وكذا فأخذ على سبيل الخفية من حرز ففيه الإيه؟ ففيه القطع. إذا النظر إلى المالية وإلى الثمنية وإلى الكمية وكذلك الكلام يقال في الفواكه الرطبة واللبن واللحم والبطيخ والفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحصد والزرع الذي لم يحصد ونحوه. وأخذها يعني أخذ هذه الأشياء كله لا يجوز حرام، لكن الكلام في القطع في الحد حرام. قال الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، آية البقرة ولا تأكلوا، وآية النساء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذا محرم، قليل المال قليل المال وكثير محرم. مثل هذا الرجل الذي فهم خطأ و يعني استغفل المرأة تشيل الرمان وأخذ واحدة، فرآه أحد العلماء قال سبحان الله يسرق رمانه لعله جوعان يعني، فنظر وإذا به يأخذها يعطيها لامرأة مسكين يتصدق بها، فقال لهما عجبت لأمرك سرقت الرمان فقلت لعله جائع فإذا بك تعطيها لهذه المسكينة. قال يا شيخ أنا أتاجر مع ربي قال أنا أخذت رمانة فكتبت علي سيئة واحدة ثم تصدقت بها عشر حسنات فأنا أتاجر مع ربي، إذا أنا كسبت تسع حسنات. فقال له لا هذا فهم خاطئ، أنت أخذت الرمانة فكتبت عليك سيئة ثم تصدقت بها فلا تقبل صدقتك لأنه كسب خبيث، والله طيب لا يقبل إلا طيبة. فأخذ هذه الأموال، لأن بعض الناس بل قال لي من واحد قال عند الحنفية يجوز سرقة كتب العلم، فأقول له يا مولانا لا يوجد مثل هذا، قل لا هذا في الكتاب وهذا قرأته وفي الكتاب موجود. ثم امتد الكلام حتى جاءت المناسبة وقلت له يا مولانا هذا ليس فيه قطع، ليس في كتب العلم في سرقتها قطع، إنما الحرمة شيء والقطع شيء آخر. السرقة حرام سواء فيها ما يقطع أو لا يقطع، لكن الذي يقطع بسبب السرقة هو سرقة مخصوصة بشروط مخصوصة وانتفاء الموانع. فيظن البعض أن نص الناس أنه لا قطع في كذا وكذا وكذا يعني يجوز أخذها، لا لا. قال ولا قطع في الأشربة المطربة، ولا قطع في الأشربة المطربة يعني الأشربة التي لا يسكر قليلها، التي لا يسكر قليلها والتي يشربها الناس في الأماكن الباردة للدفء ونحو ذلك وهي غير مسكرة أو لا يسكر منها إلا الكثير. يقول من أخذها لا يقطع، لماذا؟ قال لأنه له شبهة، ربما أخذها ليريقها، ربما أخذها ليريقها حتى هذه الشبهة الضعيفة جدا يعتبروها شبهة يضرب بها الايه؟ يضرب بها الحد. لكن وصف الجريمة باق ولا لا؟ وصف الجريمة باق، وأنه آخذ مال الغير بغير حق وهو آثم، ومن ثم يعاقب عقوبة تناسبه وتحقق غرض التشريع من العقوبة التعزيرية. قال: ولا في الطنبور. والطنبور هذا آلة من آلات الله. ولا في سرقة المصحف وإن كان عليه حلية، يعني من ذهب مثلا. لماذا؟ لأن الحلية تابع وليس المصحف هو التابع، لا الحلية تابع، ويشترط أن يكون المقصود المال، المقصود المال. ولا في الصليب الذهب، لأن الذهب أيضا تابع. ولا في الشطرنج ولا في النرد، لأنها آلات لهو وربما أخذها ليفسدها حتى لا يتقامرون بها. قال: ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلي. ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلي، يعني وسرق طفلا، هذا الطفل كان عليه حلي يساوي نصاب السرقة، يساوي نصاب السرقة. لماذا؟ قالوا: لأن الحلي تابع، الحلي تابع، والصبي ليس بمال، والسرقة التي فيها القطع هي أخذ مال، أخذ مال خفيا، فالذي سرق الصبي لم يأخذ مالا. طب كان على الصبي مال، كان عليه حلي، هذا المال تابع ليس أصلي في موضوع الأخذ، وإنما هو تابع. حتى قالوا: من سرق ثوبا لا يساوي 10 دراهم فوجد في جيب الثوب 100 درهم لا يقطع، لأن هذه ليست مقصودة، المقصود الثوب، والثوب يساوي أقل من 10 دراهم. ولا قطع في سرقة العبد الكبير، لأن العبد الكبير وإن كان مالا لكنه في يد نفسه. ويقطع في سرقة العبد الصغير، طبعا إذا بلغ نصاب، لأنه ليس في يد نفسه. ولا قطع في الدفاتر كلها إلا في دفاتر الحساب، يقصد بقوله في الدفاتر كلها يعني كتب العلم، كتب العلم ولا سيما كتب العلم الشرعي، لأنه يقول يعني أنا لم أسرق، أنا أخذتها أنظر فيها، أنظر فيها، أنا أخذت المصحف لأحفظ المقرر، لا قطع فيها. قال: إلا في دفاتر الحساب. لماذا يعني في دفاتر الحساب؟ يعني والدفاتر الجغرافيا لا. قال: يعني هو يمثل، لأن في دفاتر الحساب المقصود من الأخذ ليس تعلم الحساب، هذا في عصرهم أيضا، هذه المسألة مما يختلف باختلاف العصر يعني. فالذي يسرق كتب معدة للبيع فيها علم الحساب مثلا فهذا يقطع، لكن يقول المعلل للأحكام هذه إنه لأن المقصود من سرقة دفاتر الحساب هي سرقة الورق والجلد اللي بيحفظ فيه الورق، وهذه أموال، وهذه إيه؟ أموال. فمتى تحقق هذا المعنى فيكون فيه القطع. قال: ولا قطع في سرقة كلب ولا فهد ولا دف ولا طبل. لا قطع في سرقة كلب، لأنه يوجد منه مباح في دار الإسلام كلاب كثيرة، ولا فهد ولا دف ولا طبل لأنها آلات لهو ولا مزمار. ويقطع في الساجي والقنا والأبنوس والصندل، هذه أنواع من الخشب بس أنواع غالية سمينة، الأبنوس والصندل. فيقول يقطع في هذه الأشياء. قال: وإذا اتخذ من الخشب أوان أو أبواب قطع فيها، قطع فيها لأنها ليست مباحة وليست تافهة ولا سيوجد منها كثير في دار الإسلام ويذهب الناس فيه، لا ده هي لها مال وتقدر بمال ويخشى عليها ويسعى في جلبها وينفق فيها الأموال. قال: ولا قطع على خائن ولا خائنة. الخائن زي الذي الخائن الذي أنكر الوديعة مثلا، الذي أنكر الوديعة ثم علم، ثم علم وانكشف أمره، يقول: فلا قطع عليه. ولا نباش ولا منتهب. ولا نباش، نباش الذي يسرق الكفن من القبر، يسرق الكفن من القبر في أيام الحاجة والفاقة. فبعض الناس يريد أي شيء، فإذا علم بدفن ميت يأتي بالليل ويمشى القبر ليأخذ منه الكفن هذا كم متر قماش ليبيعه، ليبيعه. فقالوا: هذا لا قطع فيه، وإن كان الكفن يساوي النصاب 10 دراهم، لكن هذا مجرم مرتكب لجريمة ولا لا؟ ومجرم دي هذه وصف، يعني مجرم يعني مرتكب لجريمة، فهذا يعذر، هذا يعذر. وقد جاء رجل للإمام ابن تيمية رحمه الله ويقص عليه رؤيا، فيقول: ما قولك في من رأى أن معه بيض فيفتح البيضة، يقشر البيضة ويلقي البياض، وماذا؟ لا، يلقي الصفاء ويأكل البياض، يأكل بياض البيض ويلقي الصفاء. فقال له: ائتني بصاحب الرؤيا. فأخذ يتعلل بعيد ولا قال: لا، لا أؤولها إلا لصاحب الرؤيا. ثم قال له: أنا. فقال له: اصدقني القول، أنت تنبش القبور وتسرق الأكفان. انظر إلى فقهه، ينبش هذا تقشير البيض، ثم يأخذ الكفن الخارجي ويلقي، يرمي الجثة ويأكل ثمن الكفن هذا. فأقر له بذلك وأعلن توبته يعني. فيقول ولا نباش، لماذا النباش لا يقام عليه حد السرقة؟ قالوا لأن الملك في الكفن لمين؟ الميت لا يملك، الميت بعدما مات لم يصر أهلا للملك. حقه ها؟ حقه. أيوة، لكن ملك مملوك، هل نقول الميت فلان يملك كذا؟ لا. لا ليس، وهو لابد من ادعاء المالك، لابد من ادعاء المالك، ولا يقال إنه مملوك للورثة لأنهم خلاص يعني ذهبت يدهم ونفسهم عنه. ولا منتهب، المنتهب الذي يأخذ الماء جبرا، الذي يأخذ الماء جبرا غصبا، لكن ليس بطريق قطع الطريق، لا هكذا يعني أخذه جبرا بقوته وكذا في وسط المدينة وفي وسط الناس وكذا، هذا يعاقب لكن ليس بالقطع. ولا مختلس، المختلس هنا يقصد به ليس الاختلاس الذي نسمع عنه، المختلس الذي مثلا ايه يأتي يمكن يقول لك معي فلوس فئة الخمسة جنيه كثيرة، أنا أريد أجمد 100 جنيه، معك 100 جنيه ورقة واحدة تأخذ فكة؟ قل له نعم تفضل، فيعد لك مفروض يعد كم؟ 20 ورقة خمسة، هو ربما عدها، ربما كان في يده 10 فقط وعده مرتين أمامك 1، 2، 3 إلى 20، تفضل الأتوبيس، السلام عليكم. هذا مختلس، أخذ منك بطريق خفية. فهذا مجرم ويعاقب لكن ليس بطريق القطع. قال ولا يقطع السارق من بيت المال، لا يقطع السارق من بيت المال، بيت المال ملك للمسلمين كلهم وهو واحد منهم، وهو السارق واحد من المسلمين، فله في بيت المال له شركة، له فيه نصيب، فهذا شبهة يدرأ بها الحد، لكن مجرم ولا لا؟ مجرم، ويعاقب عقوبة تزجره وتزجر وترضع أمثاله. ولا يقطع السارق من مال، ولا إيه؟ ولا من مال للسارق فيه شركة، يعني لا يقطع السارق إذا سرق من مال له للسارق فيه شركة، كأن سرق أحد الشريكين من شريكه أو من شركائه، هي شركة من 100 من أكثر وأحدهم سرق من بقية الشركاء، لا يقطع، لا يقطع. ودائما نركز ودائما يكون في أذهاننا أن نفي السرقة لا ينفي الجريمة، ونفي القطع لا ينفي العقوبة التعذيرية، وإن أخذ المال بغير حق حرام مهما قل، مهما قلت مالية المال المأخوذ فهو حرام، حرام، حرام، والنصوص الشرعية في هذا الأمر متواترة. نفي لا، نفي القطع لا ينفي التعزير، ونفي السرقة الشرعية، السرقة التي فيها العقوبة لا ينفي الجريمة. قال ومن سرق من أبويه، أو ولده ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع. سرق من أبويه أو سرق من ولده، الأصول من الفروع أو الفروع من الأصول، لا قطع. لماذا؟ شبهة، الانبساط فيما بينهما، هذا يدخل عند هذا وهذا يدخل عند هذا وهذا يأخذ من هذا، لكن يحل؟ لا يحل إلا بطيب نفس، إلا بطيب نفس. حتى لو كان الوالد غنيا والابن غنيا فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ من مال الآخر بغير طيب نفس منه، ولا يجوز أن يأخذ منه خفية. نعم، وإن كان القطع يدرى في هذه الحالات. ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع. وكذلك إذا سرق أحد الزوجين من الآخر لوجود أيضا الشبهة هذه، أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو زوج سيدته، وكذلك المولى من مكاتبه، المولى من مكاتبه السيد المكاتب أخذ يجمع المال ليسدد نجوم الكتابة، أقساط الكتابة لينال حريته، فأخذ المولى من مكاتبه بعض المال خفية، يحرم طبعا لكن لا قطع فيه. قال والسارق من المغنم اللي هو الغلول، ها، وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة، فالسارق من المغنم هذا لا يقطع، لا يقطع، وإن كان يحرم لأنه أخذ مال بغير حق، لا يقطع لأن له فيه شركة، لأن له فيه شركة، فهو ملك الغزاة وهو منهم، وهو منهم. ثم انتقل بنا الشيخ إلى بيان الحرز فقال والحرز على ضربين، حرز لمعنى فيه كالبيوت ففيها يحفظ، تحفظ الأموال وتحفظ الدواب ونحوها. قال والحرز على ضربين، حرز لمعنى فيه كالبيوت والدور، وحرز بالحافظ. فمن سرق شيئا من حرز أو غير حرز وصاحبه عنده يحفظه وجب عليه القطع. من سرق شيئا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده يحفظه وجب عليه القطع، لأنه إذا لم يكن المال في حرز لكنه موجود في فناء الحقل مثل القرح في الجرن، ويبيت صاحبه عنده ليحفظه، فجاء لص فاستغفله وأخذ من هذا، فهذا سارق، هذا إيه؟ سارق. وإن لم يكن المأخوذ مأخوذ من حرز، لأن المكان ولو لم يكن حرزا فالمال محرز بالحافظ، صاحب المال أو الأجير عنده ليحفظه، ليحفظ. لو كان في البيت، البيت حرز بنفسه، فلو لم يكن في البيت أحد ودخل اللص وأخرج المال وخرج، فهذا المال مأخوذ من حرز، ولو لم يكن صاحبه عنده يقطع طبعا. قال: فمن سرق شيئا من حرز أو غير حرز وصاحبه عنده يحفظه وجب عليه القطع. طب إذا لم يكن صاحبه عنده، فإن كان من حرز وجب القطع، أو من غير حرز لا يجب القطع. إذا لم يكن صاحب المال عند المال يحفظه، فننظر هل أخذ المال من حرز أم من غير حرز. فإن أخذ من حرز يقطع، سواء كان عنده صاحبه أو لم يكن. أما إن كان المال أخذ من غير حرز وليس عنده صاحبه يحفظه، فلا قطع، فلا قطع. نعم. قال: ولا قطع على من سرق من حمام. حمام المقصود به حمام عمومي، يعني يدخل الناس فيغتسلون، هذا يدخل وهذا يخرج وهذا يدخل وهذا يخرج، يدخل الناس متتالين، فهذا مكان مأذون بالدخول فيه كالأماكن العامة، فليس حرزا فلا يقطع. أو من بيت أذن للناس في دخوله، كمن كالأمير الذي صنع وليمة ودعا الناس كثيرين، قال تفضلوا، فواحد يعني ترك موبايل فجاء آخر فأخذه من البيت، فهذا مأذون في الدخول فيه، فالمأخوذ مال ويحرم أخذه بغير حق، لكن ليس في أخذه قطع، لأن الحرز مأذون في دخوله. قال: ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده قطع. المسجد مكان مأذون بالدخول فيه لكل الناس، فمن دخل ووجد موبايل في المسجد ليس عنده أحد فأخذه خفية، هذا آثم وحرام وسرقة تحرم، لكن ليس فيها القطع. أما إذا كان في حقيبة مثلا بجوار صاحبه، بجوار صاحبه، وصاحبه نام فجاء هذا أخذها، هذا يقطع، لأنه محروز بالصاحب، فصاحب المال يحرسه، فهذا في حرز. واضح هذا؟ وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.